من قال لا إله صلى المغرب وصلى فيه مثل ذلك حتى يصبح. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الله أكبر أكرى الحمد لله أكرى سبحان الله أكرى ولا إله إلا الله أكرى ويستغفر الله أكرى ويكون اللهم اغفر لي واهدني وارزقني أكرى ويتأول من ضيق المقام يوم القيامة أكرى. فالعشر بالأذكار والدعوات كثيرة وأما الإحدى أكرى فلم يجح ذكرى. وأما الإحدى أكرى فلم يجح ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن سرابي من صلاته اللهم أصلح لي دينه. قد ذكر أبو حاتم في صحيحه لأن عندهم أبو حاتم الله بن معروف ليس له كتاب معروف وإنما له كتاب ولد عبد الرحمن بن عوف سلمان وغيره وهو أوثق من أبي حاتم بن حبان وأشهر ومحمد بن زيد بن منذر الظاهر بن معروف إمام الحافظ كريم توفى سنة 77 و200 أما أبو حاتم بن حبان هو متأخر ومحمد بن معروف صاحب الصحيح صاحب صوت الأكثار صاحب الصفات والصفات المتوفى سنة 54 بعد المساء. فقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن انصرافي من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت بها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينظر إلى الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال ما صليت ورى نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعت فيما ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم أنعمني واحميني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق اللهم انعمني واحميني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها الا انت ولا يصلح عن سيئها الا انت. وذكر ابن حبان في صحيحه قال قل يا لا أخفر من صرف وانا أسمع. قال حدثني موسى بن عقبة عن قال نبي مروان عن أبي أن كعبا خلف له الله الذي خلق البحر لموسى أن نبي التوراة أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقره من الصلاة قال وابن أبي السري وهو محمد بن متوكل ضعيف كثير غلط له مناكير كثيرة. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من غير فقيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا من الدعوات المطلقة التي سلكت عنه صلى الله عليه وسلم من الدعوات المطلقة غير مقيدة بالصلاة ولا غيرها ولا هو السماع غير ما قال السماع. على رواية الحاكم سلام الحاكم وصيت نبي محمد بن سنان الخزاب وغيره وعمر بن مسكين لم يوقفه غير ابن حبان قال وقاري لا يطار عليه وخذ ابي نبي مونس عند ابن السني وقيت نبي علي بن يزيد الالهامي وهو ضعيف. ينبغي ان يتحرى الحديث الصحيحه ويقع عليها لانها اهم من روايه الضعيفه التي قد تشغلها انه اهم.

مما تزينه نفسه من كذب والخيلاء والتعارض والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه. ولا حول ولا قوة الا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الأنهالي عن أبي أمامة ورواه النسائي عن الحسين بن بكر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بكر قد قال به النسائي لا باس به. فبينوا بين آخر ثقة. وأما المحمدان فخرج بهما البخاري في صحيحه قالوا الحديث على رسمه منهم من يقول هو موضوع وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات وتألق على محمد بن حمير وأن أبا حاتم وأن أبا حاتم الغازي وأن أبا حاتم الغازي قال لا أشد به. وقال أحمد بن سفيان ليس بقوي وأنكر ذلك عليه دار الكفار ووفقوا محمدا وقالوا واجلهم ان يكون له حديث موضوح وقد احتج به وقد احتج به اجل من صنع بالحديث الصحيح وهو البخاري ووفقه اشد الناس مقالة برجال يحيى بن معين فقراه الطبراني في معجمه على من حديث عبد الله بن حسن بن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان بذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قد روى هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ومغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كلها رأت ولكن ينضم بعضها الى بعض ما كبار بخصوصها واختلاف مخارجها دلت على ان الحديث له اصل وليس لموضوع. وقد رضي عن شيخنا ابي العباس بن تيميه قدس الله روحه انه قال ما تركتها اقيمي بكل صلاه. وفي المسند حسين المسجد في المساجد حسين المسجد قام الشعر حسين المسجد نعم نعم. وفي المسجد والسنن عن أمه بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وحاتم بن مستدرك وقال صحيح على سلط مسلم ولفظ الترمذي بالمعوذتين. الحسين بن بشر الطرسوسي لا بأس به من الحادي عشر من الكعب هنا وفي معجم الطبران ومسنى بأديار المصري من حديث عمر بن الغار فقدت كل ما فيه عن جابر يرضى فلا بل من جاب إنما الإيمان دخل من أن يضاء بالجنة شاء وفي جمع حور العين حيث شاء والعفان قاتلا وأدى بين القضية قرى في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه أقسام يا رسول الله قال أقسام وأقسام عالم. وفي مجلس ذكره ليس به المثنى ونسبه الى ثيابا وقال وفيه عمر بن متان وهو متروك. شرع حديث محمد بن حنيه الحديث الكفرفي. نعم. وقال من حديث محمد بن حنير عن محمد بن زياد الهامي عن ابي امامه اسناد وصحيح. وقال من جيد التغيير والترغيب رواه النسائي والطبراني بأسان اذا احدها صحيح. وقال شيخنا ابو حسن ولا تقل البخاري وابن حبان. البخاري وابو داود المراسيل والنسائي. السنه يشبه ما بين سيده من الانصار والخاص من هذا الحديث لا باس بالجيد وله شواهد وسنده كما والظاهر الان واضح صحه ويدل على استحباب قراءه ايه الكرسي بعد قول الصلاه يعني سرا الله بينه وبين نفسه ايه الكرسي بعد الاستغفار والذكر المشروع المعروف ياتي بآية الكرسي وكذلك قراءة قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة كل هذا من المستحبات مع التكرار ثلاثة في المغرب والفجر مع في آية الكرسي المعوذتين قل هو الله أحد تحب أن تكرر ثلاثة في المغرب والفجر مع حديث العتاء القاسم. نعم حديث العتاء القاسم الرئيس في قراءة عشر مرات الرئيس لأن عمر بن كان هذا مثل ما قال المشي الكوت من عذاب هذا الترك من بابه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نعم ايه ايه ايه نعم هو معروف يعني لكن حمله عليه دينه وخوفه من الله. نعم نعم نعم هي كان ثمانية مش واحد كان سبعة شواهد لكن فيها مقال كل هذه مقال لكن يحسنون أن يؤكد محمد بن كمير أبو محمد بن زياد. نعم في شواهد لا نقل من تدل على الرأس وليس بفرق. نعم وأوصى معاذ أن يقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم الله نعم وكذلك هذا الحديث الجيد صحيح اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أحمد وأبو داود والأنصاري والطويلي هذا جيد يدل على شرعية هذا الدعاء وأنفق ما يكون قبل السلام لأنه ضد الحقيقي الكامل ومحل الدعاء ويقال بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لكن الدعوات في آخرها قبل السلام أكمل. نعم يقول في الصلاة قبل أن يسلم هذا أفضل ويقال بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لأن يجوز الدعاء قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام أفضل وآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل الدعاء جل وعلا فيدعو ثم علم الحديث كيف. نعم ودبر الصلاة يكمل قبل السلام وبعده وكانت الكلام يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. وهذا هو الأصل أن الدبر متصل، هذا هو الأصل، ويطلق على ما حول شيء رطوبة وما يتصل به ثم غرور، ما كان حول شيء غرور دبر لكن دبر منفصل، مثل ما قال حديث المغيرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في جمله في صلاته يقول لا إله إلا الله ولا شريك له وهو ملك وحمل وعلى كل شيء سمه دبرا بعد السلام لأنه متصل. فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الكتاب كان بينه وبينه قبر موت الساعة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود وشجرة كان أبي سعيد قال يا خالد حاجه فليصلي إلى سترة هو بيد رمح قال أبو داود الإسلامي صحيح. ولكن يقرب الله أعلم أن مراد بينه وبين السترة كما هو الشاهد يعني بينه وبين محل السجود، يعني يكون بينه وبين محل السجود شيء يسير حتى لا يخدم في السترة، ليس المراد أن بينه وبين السترة محل قدميه، لا يعني يكون محل قدميه ما أمكن السجود ولا الركوع يكون بهمة، ولكن المراد يعني بين السترة وبين محل السجود هذا من الشاهد يعني قدر شبر أو نحوه حتى لا يخدم في السترة السترة. ويدل على هذا انه لما صلى في الكعبه جعل بين موضع قدميه وبين جدار الارض ثلاث كثر، بين موضع قدميه وبين جدار الارض ثلاث كثر، دل ذلك على ان السنه في الوقوف خلف الستره يكون هكذا بينه وبينه نحو ثلاث كثر او ما يقال ذلك حتى لا يخدم فيه في سترتين بعوض او كرسي او غيره، قد يغفر يخدم اذا كان قليلا. وكان إذا صلى إلى عود وعمود وشجرة جاله ولا قادر الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صلى. هل في نظر أن جاء هذا المعنى ولكن في الحديث فيها بعض وظاهر السنة أنه يستقبل السترة استقبالا ويجعلها أمانة لا عن يمين ولا عن شمال بل أمانة. أما هذا الخبر أن كان لا يصل يصلي من يجعله على هذه الأيمن والأيسر فهو ضعف أنه ليس بمحفوظ، وإنما السنة يستقبله استقبالا ولهذا عن أبي هريرة أن صلى حمل سترة فلا يصلى فرجا تلقاء وجه شيئا، حديث أبي سعيد الصحيحين إذا صلى الناس يشتروه من الناس، حديث الثاني الثاني صلى فرجا لا سترة ونجي منها ونجيها الله يقولها أنه يقابلها تكون أمانة، ولأن الستر هكذا يكون الستر للتقارب يكون هكذا أمام الإنسان لا عن يمينه ولا عن شماله في عمل حسنان هذا هو معتمد. نعم وكان يركض الحرة للسبر والمرية والعجب من المؤلف كيف يخفي عليه هذا وعلى كيف رحمه الله تتبعت هذا أنا ما أدري في رواية ما يجي على صحة هذا السنة وكان يأكل الأرض كالسرع والبنية ويصلي إليها فتكون سترة وكان يؤذن راحلته فيصلي إليها وكان يأكل الرحل فيعذره فيصلي إلى آخرته. كان عن الكلب يعذره فقد البخاري سترة باب الصلاة إلى الراحلة وقرر المؤذن بضم الواو وتشديد الراء والسورة أن يجعلها أرضا وقوله يأذن يظهر به وسكون العين وتشديد الكتاب أن يقيمه تلقاء وجهه. نعم هذا يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني هو يعني ه قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط أرضا مثل الهلال. لا هكذا يقول وهو ظاهر الله لأن إذا كان خطا كذا كان أمانة، أما خط مستقيم ليس كما ينبغي بالفطرة. نعم. وقال أبو الخط للطول وأن الأقران منصب نصبا فإن لم يكن لفطرة فإنه صح أنه يحفظ صلاة المرأة والكمار والكلب والكمار. وذلك ذلك من رواية أبي بكر وأبي هريرة بن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صحيح وصريح غير صحيح، فلا يترك أمر بهذه معارض ما لا شأنه. نعم مثل ما قال المؤلف الحال غير صحيحة والله لها إما صحيح غير صحيح وإما صحيح غير صحيح. إذا مر بين يدي المصلي كلب أسود أو حمار أو امرأة قطع صلاته إلا إذا كان بينه وبين الفطرة، إذا كان وراء الفطرة. أما إذا كان بين يدي خير منه أو بينه وبين الفطرة فإن هذه تقطع صلاته صلى الله عليه وسلم تقطع صلاته مع المسلم. وإن يكون بين يديه مثل مثلا في الراحل على المرأة حمار وكلب أسود خرجه مسلم صحيح من حديث أبي ذر. وقال يا رسول ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال أيكرم شيطان. وهكذا جاء الحديث بن هريرة أن مسلم أيضا وابن عباس كالنصائي وغيره كلها صحيحة. نعم. لماذا عامة الأمر في الحرمين؟ عام؟ يحكم عند العلماء استثناء مكة خاصة. مكة. مكة ومكة خاصة. مسجد داخل الحوض كان من انما في غالب محل الزحام كل الصلاه لا يتوقعون ذلك. نعم. كافي شو؟ ما في؟ لا ما في كذلك. بعضهم عن ابي التراب واخرون عن ذكرون الحسن وهو جيد كما قال حافظ الحسن قال هنا مسلم زعم انه مضطر بل هو حسن كيف قال له الظروف. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويهجك رضي الله عنها نائمة من قبلته وكان ذلك ليس كالنار فإن الرجل محرم عليه المرور بين يديه المصلي ولا يقام له أن يكون لامدا بين يديه وهكذا المرأة يقطع المرور والصلاة دون نفسها والله أعلم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في السنة اجتهادها ما يعرض من السنة كلامها ما يعرض من السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في يده صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على شرفات في الحور دائما وهي التي قال في يد عمر رضي الله عنهما حديث من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح فهذه لم يكن يدعوها في الحضر أبدا. ولما باتت الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. أما سنة الفجر فقد جاء في حل خاص بعد الصلاة لا بأس، أما العصر فقد سئل عن هذا فقد لا، وهكذا غيرها لا يقوى في أوقات النهي، إن هذا جاء من سنة الفجر خاصة ومن فوائد. ثم في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الأفضل في الظهر أن يكون قبلها أربع، فقال الله تعالى كان لا يدعون بعد الظهر ولا يأتي في المهلة. ثم راح بها عشرا وعائشة وجماعة وأبو حبيبة وجماعة حفظوا اثنتي عشرة كلها رواتب، كان حفظ عليها في حال الإقامة أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح. وهذه التي جاءت حديث ابن حبيبة رواه مسلم لمن صلى تلك الركعة في يوم وليلة بنى الله له بني له به بشهن بيته في الجنة. وأما المحافظة على صلاة بعد العصر وأنها استدانها فهذا من خصائصه كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يمدح بعد العصر، كان يعلم شيء أثبته هذا من خصائصه فقط، لأن بعد العصر مفتهي وهكذا بعد الصبح مفتهي، لكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر له وينهى عن فعله عليه الصلاة والسلام. وفتته فقط عليك الظهر وغدرك بها متى؟ نعم فتته عليك الظهر تقضيها قبل العصر ولا وقت العصر. نعم صلى في وقتها، واذا جاء العصر انتهت فات وقتها. نعم سنة فات وقتها. نعم الصحابه يفعلها يعني على كل انني سئل عنها فاجابت عنها لا، وان كما كان بعض الصحابه فلم يبلغ النهي. نعم وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في خصائصه إن شاء الله تعالى. وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتوربا قبل الظهر ركعتين قبل الغداء، فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر، وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا. أتى كل من عائشة وابن عائشة وابن عمر ما شاهد. والحديثان صحيحان لا مطن في واحد منهما، وقد يقال ان هذه الاربع لم تكن سنه الظهر بل هي صلاه مستقله، كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الامام احمد وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح هي أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الإمام أحمد بن مسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء بالصلاة عند الزوال، وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسي وهو حسن في الشواهد. صح هو موافق للحديث ولما يكون هو الراتبة لأنه بعد قبل الظهر، يعني بعد قبل الظهر وبعد الزوال فلا منافاة، محتمل يكون هذا تارة وتارة عليه الصلاة والسلام. والعائشة لا يدع إن حسب عينها، وابن عمر حسب عينه رآه يصلي قبل الظهر اثنتين حسب عينه، ويحتمل أن هذا كان في آخر حياته فإنه كان اجتهد في آخر حياته في جهة الأعمال الصالحة. اللهم صل وسلم زاد في راتبة الظهر يعني أربعة عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن أربعة قبل الظهر أفضل من غير صلاة اثنتين. كيف هذا عدد كون يصلي أربعة قبل الظهر في الرواتب الدنيا فات هذا هو الأفضل لأن الزيادة مطلوبة. نعم. وإن صلى قبلها أربعة وبعدها أربعة كان أفضل وأفضل كما رواته أم حبيبة أن يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها. قال أنه المحدثات رضي الله عنها قال من صلى أربع قبل الظهر ركعان من قوله صلى أربع قبل الظهر حرره الله عن النار. نعم. ما في حد محدود من صلى حتى قبل الظهر من صلى أكثر من الناس من صلى ست ثمان عشر وهو وقتهم هكذا قبل العصر هكذا قبل الجمعة ما في حد محدود صلى اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر الأكثر والصلاة إلى أن يظهر خطيب وموسع لأن الصحابة بعضهم يصلي إلى أن يظهر الخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتى نسي يا جماعة ثم صلى ما قدر له ولم يحدد شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وقت الجمعة ذكر العلماء من الصحيح من نسي وقته. نعم. واستثناء. نعم. في حديث استثناء في حديث عن القتادة لكن أحاديث حتى صلاة الصلاة إلى خروج الإمام وعليه استثناء من الله دل على أن يوم الجمعة أيضا غير الصحابة خلال إثنان. وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. فقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. رواه ابن في الصلاة باب ما جاء بفترتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعد ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وما تحقيق في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسناده قابوس بن أبي ربيان الجنبي وهو لين حديث كما قال الحاكم في التقريب وباقي رجاله رقاب. نعم هذا اقول سنه بعدها يعني وقت واحد واحد في ولايه التميمي كما اعلم انه يصليها اولا ثم يصلي اثنتين ولا في ولايه الماجه انه يصلي اثنتين ثم الاربع لكن تراجع لولايه الماجه. نعم ما ذكر ابو المؤلف رحمه الله علق الكتاب في السفر ولا يعتني بعض الاسانيد رحمه الله لانه قد لا يتمكن من ذلك وهو فيه رحلة السفر. لا رواية الماجة يعني كان يؤخرها بعد اثنتين أو تعرضها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعده. ما علم ذلك؟ وهو حسن بما قبله. ما يكفي يعني ما تضمن له. من أمكن دعاء التنبيه أنه يقدمها وهو أظهر من هذا المعنى لأنها متقدمة وتقدم. ولا مضي هذا واسع إن شاء الله. نعم. وذكر ابن نعم هذا بدأت الوقت القضاء. نعم العصر انتهى ثم في الوقت الأعلى والهجم مستثنى الله عنه. نعم ما يلحق غيره سبحان الله واحد. نعم لا في قياس. نعم القضاء نعم القضاء بعد الظهر ليس الوقت قبلها إذا قضاها بعد الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. نعم رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء بركعتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاها باب الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. نعم رواه ابن في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسناده قالوت بن أبي ربيان الجنبي الجنبي وهو لين الحديث كما قال الحاكم بالتقريب وباقي رجاله بقال. إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. نعم أنا أفضل صليها بعدها يعني وقت واحد واحد روايات التنمية مع أعلم أن يصليها أولا ثم يصلي ثنتين وواحد روايات الماجة أن يصلي ثنتين ثم الأربع لكن تراجع روايات الماجة. نعم المؤلف رحمه الله علق الحديث علق الكتاب السفر ولا يعتني بعض الأسانيد رحمه الله لأنه قد لا يتمكن من ذلك وهو في رسالة السفر. نعم لا رواية المالية على ذلك أن يؤخرها بعد الثنتين وهو تعرض لها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعده. ما عندنا ذلك؟ وحسن بما قبله. ما يعني عبارة مجملة. يعني أكمل رواية التلميذ أنه يقدمها وهو أظهر مثل العلماء بمعنى لأنها متقدمة وتقدم. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. إذا خرج الوقت نعم. هذا بدأ في الوقت القضاء. نعم. نعم إذا جاء وقت العصر انتهى. سنة في هذا الأعلى. والفجر مستثنى عفى الله عنك. نعم. ما يلحق بغيره القضاء لا واحد. لا في قياس. انقضاء نعم انقضاء بعد الظهر له وقت لهما ليس الوقت قال قبلها إذا قضاها بعد الصلاة وقت لهما كلهم وإنما ليس الأربع ليس بقضاها للسلاح لأنه وقتها. فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ومع هذا سنتها ركعتان. وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سبب انتصاب النهار وزوال الشمس. الله أعلم لكن ظاهر السنة أنها سنة لله ووافقت هذا الوقت هي سنة الظهر وفيها مناسبة وسعة الشمس ودخول وقت الظهر وإذا يعدتها أم حبيبة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع أفضل. وعلى هذا الرواية بارك الله فيك. أين تكون الراتبة على هذه الأربعة الأولى؟ هي يبيها سنتين راتبة وأربعة زيادة على قول القيمة يكون. ولكن الأفضل والأولى أنها هي المشروعة هي التي تصلي قبل الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. إذا نام أمر عن صلاة الصبح تقدر على طلوع الشمس تنويها دراء وأداء. صليها على وشها. ما عندهم يمونية. صلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر. سمى أداء وسمى قضاء. لأن القضاء هو الأداء. نعم. قضى كذا اللي فعل كذا أدى كذا. نعم. هنا هو أقول اصطلاحي. ما يترتب أي حكم. نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول انهن ياتين باثنهن من قيام الليل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول انهن ياتين باثنهن من قيام الليل. وسر هذا والله نعم أنا استعين على الرأيين الأول ثبوت السند والثاني هل يقال إن هذا ما يجوز فيه النظر وإن يكون حكم مرفوع أم لا. نعم هذا والله أعلم أن انتصاب النهار مقابل أن انتصاب النهار مقابل لانتصاب الليل وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاب الليل فهما وقت قرب ورحمة. هذا تسع به أبواب السماء وهذا ينزل به الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في صحيحه. وهذا أيضا في نقيه نظر لأن تنزل الإله في العهد المحفوظة في الأخير بعد موت كل شيء كما الحديث الجوهر في الصحيحين وغيره الحاجة المحمولة الصحيحة حين يوم الثلثة فيبقى الثلث الأخير في رواية حين يوم شرق الليل ولكن أكثر في روايات على حين يوم الثلثة. نعم نعم وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة ثنت عشرة ركعة بني له بهن بيتا في الجنة وزاد النسائي والترمذي فيه أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغد قال النسائي وركعتين قبل العصر فجر وركعتين بعد العشاء فصححه الترمذي وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ترضاه من ثابر على بنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغد. وذكر أرضى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء إلى آخره. فهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الله أعلم. وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام فيه لها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث بطوله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النار ست عشرة ركعة يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كأتيها من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كأتيها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من هنا كائئتها من هنا عند الظهر صلى ربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين للتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني حافظ جيد ابراهيم يعقوب رحمه الله نعم وابي داود ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكارا وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل عصر أربعة وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيارسي عن حديث محمد بن مسلم المثنى نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا فقال دع ذا فقلت إن أبا داود قد رواه فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة فلو كان هذا لعده. قال أبي كان يقول حدثت بنت عشرة ركعة وهذا ليس بعلة أصلا. نعم يعني على قول ابن عمر ذكر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من قوله لا من فعله. هذا ليس بعلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حذره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة. تقدم المؤلف أن لم يصح هنا وغيره الصحة لحديث ابن عمر وسبق لي أن تبعته منذ سنوات وطرح لي أنه صحيح الحديث ابن عمر غير صحيح وأن مثل ما أشار المقيم هنا فجزمه في أول كلامه لم يصح فيه تناقض ولكنه رجع أخيرا في هذا الكلام صحته وفي هذا الشيء رواه أحمد في المسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر وأبو داود في الصلاة باب الصلاة قبل العصر وسنده حسن وصححه ابن حبان. هذا هو المعتمد هنا لا بأس به. نعم هي علي ما اتبع هذا عاصم في كلام كثير ولا اتبع فيه ما اتبعته احمد في المسند والترمذي نحوه وقال ما جاء في قال الصلاة قال ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. فقال الترمذي حديث حسن وكما قال وقال إسحاق بن راهوي أحسن شيء هو في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. من أحمد ذكر رحمه الله رواه مسلم علي يأتي إن شاء الله مسلم علي درس الصلح والله إن أذكر من عند الطرق على عصر المرة على معتمد لا بأس به يكون رواية كثيرة عن علي ولا أعلم في قادح يعني يسبب الحكم بأنه موضوع أو ضعيف فالعجب من ابن عباس حكم ابن عباس هو عجيب جدا الموضوع ينكر هذا الحديث ويقول انه يحتاج الى تامل في رواياته. نعم. قل حفظك الله يا شيخ. نعم. ما صرف كراهة الكتب الصحيحة وصححه بما توافقه في زيادة الصلاة. هو ضعيف، هو ضعيف. نعم. نعم. ابن تيمية يقول لم يصح عليه عليه السلام في فعلها شيء. لا يقول من حديث هذا الحديث الآخر المرة. لما رجع إلى تشهد إلى رحم الله امرأة لأنه لم يرى قبوله في الأول لم يصح من فعل عليه الصلاة والسلام. الأول لم يصح عليه. في فعلها شيء. وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا في حديث العاصمه ضمها في فعلها. نعم. لا لا لا في فعلها في العاصمه المضره كان هذا في العاصمه. نعم. واما الركعتان قبل المغرب فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصليهما وصح عنه انه قرا اصحابه عليهما وكان يراهم يصلونهما فلم يامرهم ولم ينهاهم. ما تسميه يعني سنة لازمة لأن بكرة أمر صلوا صلوا يقتضي النهيم. فلما قال لمن شاء زالت تهمة ظنية الوجوب أو حكم الحكم الوجوب وبقي الاستحباب. نعم. عاصم. نعم. عاصم بن ضمرة التلوي الكوفي صدوق من الثالثة. عاصم نوري التلوي. ايش؟ أو التلوي. سلوني. السلوني نعم. السلوني الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 الأربعة. طيب نعم نعم نعم ترك وقف الصحيحين حيث حيث عبد الله الوزن. نعم. قال قال المصاب الصلاة في التطوع باب الصلاة قبل المغرب وفي الاعتصام باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما فرض اباحته. وابو داود والصلاه باب الصلاه قبل المغرب واحمد بن مسلم حديث عبد الله بن وقت المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاه المغرب قال بالسعيه لمن شاء فرائض يتخذها الناس سنه. ورواه مسلم في صلاه المسافرين. باب بين كل أذانين صلاة ولفظه بين كل أذانين صلاة. قال بلى قال الطالب دين النساء. رواه حبان عن الصلاة باب الصلاة قبل المغرب بلغوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وإسناده صحيح. خفي عليه البخاري ثم صلوا هذا عند البخاري فقط كما ذكر الحافظ وغيره. اما بين كل اذانين لفظ اخر غير لو صلوا فهذا عام كل اذانين هذا عام الصلوات كلها يعني التعقب في محل. نعم فات على هذا وقت. نعم لكن كان التعدد من الحشي كان عليه صلاه ويمكن تعدد روايه مسلم ليست بهذا اللفظ بل بلفظ اخر لكن ينبغي يكون يصرح هذا الله ليس بمسلم وانما انه مسلم كذا واخر. نعم. نعم. وكان يصلي عامه السنن والتطوع الذي لا صدد له في بيته لا سيما سنه المغرب وانه لم ينقل عنه انه فعلها في المسجد البته. قال الامام احمد في روايه حنبل السنة أن يصلي الرجل الركعتين باب المغرب في بيته. نعم. وهي بتة. نعم. وهي بتة. نعم. سبق لنا في سنة أبي داود رواية إنسان لا بأس به أنه صلىها في المسجد بعض الأحيان وأطال أيضا. ذكر الشارع أن هذا يحمل أنه في بعض الأحيان والله أن يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. مرة قريبة في سنة أبي داود. نعم. خطأ إشارة تعلق عليه رواية أبي داود. نعم اللهم صل. نعم بلى رواية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من النار انصرفوا جميعا حتى لا يرقى في المسجد أحد وأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم انتهى كلامه. فإن صلى ركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وسقى موقعا؟ فلغ قوله. فروان بن عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأ. فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما انتزع. لأمرين: الأمر الأول فعل الصلاة في البيت من باب الفضيلة كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة في البيت إلا المكتوب، جعل أفضل فقط كما في الصحيحين، يدل على أنه إذا صلى في المسجد فلا بأس. الأمر الثاني ما تقدم لك أنه صلى في المسجد في المغرب، هذه قاعدة، لكن إذا صلى في المسجد فلا بأس، لكن أفضل في البيت. وفي الصحيحين حديث ابن ثابت رضي الله عنه انه قال: افضل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم افضل افضل ما قال لا يصلوا الا في البيت او لا يعجبوا الا في البيت، افضل صلاه الوجود الا المكتوبه، فدل على ان اذا صلى الظهر في المسجد او سنه الظهر او المغرب او العشاء او الفجر في المسجد كله لا باس به، لكن من ترك الافضل فقط. نعم. قال ابو حفص: ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاه في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين. لعله المروزي، لان المروزي سرع مثله محمد بن نصر. نعم. المروزي نعم. في اخر ما علمت اصحاب احمد بن هذا ابو بكر المروزي كان في كنيته فهذه يسقط كنيته. نعم. ويمر المروزي. نعم. من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال: ما اعرف هذا. قلت له: يحكى نبي ثور انه قال هو عاصي. قال: لا. وهذا غلط ايضا قبيح غلط بحث. قال: لعله ذهب الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص: وجهه أنه لو صلى الفرد في البيت وترك المسجد أجزاء فكذلك السنة انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، ويجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أنه لا يصل بينها وبين المغرب بكذا. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سميع رحمه الله أن أسمع المقام لهذه المسائل مع كونها على ذكر كتبه في السفر، هذا يدل على حفظ عظيم. الله المستعان. الله أكبر. إذا رأينا بالحضر كلتكم الحاجة. الله المستعان. الله أكبر. سبحان الله ما أعظم شأنه من القيد التوفيق والعظم مجلسه سبحانه وتعالى. الله يكفى. علم إبان ما كانت عند كتب ولا مثل؟ هناك كتب على كتب، لكن على كل حال مهمة الحالة في البلد كتب السفر غير كتب البلد أقل. نعم. كان يسأل الله من الكتب الشيء الكثير، وكان يرتع بشيء كبير من الكتب، لكن لا هو مثل وجد في البلد. نعم. كل الكتابة كانت تفرق. نعم. كل الكتابة واحد كلام واحد كلام. نعم. قالوا: الثاني ما انه لا يدخل بينها وبين المغرب بكلام، في كيف في وفي سنة الماضي سنتان، فأما أنه لا يسكر بينها وبين المغرب بسلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميمون والمروزي يحب أن لا يكون قبل فتحتين. لعله المغرب الميمون والمروزي يا راجل مرة ينبه عليك. هذا مرسل لا تكن مرتجة، ولكن نرى في مقتول وأشباه لا قيمة لها. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بعد الصلاة بعدما يأتي بالتهليل الشرعي ثم يدخل بيته فيصلي الراتبة في بيته ثم صلىها في بيته بعض الأحيان، وليس في الكلام بينها وبين الصلاة شيء يكفر. فإذا صلى وأتى بالأذكار الشرعية فلا مانع أن يتكلم مع سائل ويسلم على من سلم ويرد السلام إلى غير هذا من الأحتياج إليه، ولا حرج في ذلك. وسنة الفجر ألصق في الفجر، ومع هذا يتكلم بعد سنة الفجر وهي ألصق في الفجر من المغرب في سنتها، فكيف بسنة المغرب؟ سنتي أولى. المقصود أنه يتكلم بعد فريضة قبل أن يصلي الراتبة بما شاء من الكلام الجائز، رد السلام يبدأ بالسلام، يتحدث مع من تحدث عنه في المسجد أو الطريق، كل هذا لا حرج فيه. أما المرسل المسحور فلا تعول عليه. نعم ما لك عليه ما لك عليه. نعم فترى من بين الترويج والترويج للصلاة. باب الترويج للصلاة بين المغرب والعشاء. المسحور يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم. قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين. وفي رواية أربع ركعات قرأت ثلاثه بهن. وقال لك له رجل ولم تره مدرك وإسناد منقطع. هي أداة رزيل لا قيمة لها أيضا، ليس لها أصل. مرسل ومن هي أداة رزيل قد جمع فيه بلاءان. نعم نعم نعم هذا ما جمع من الصحيحين من أبي داود والنسائي والترمذي السادس لرزيل النفيس والموطأ وما أدري. نعم هو أصول جامع الأصول. وزيل المعاري العبدري زيادات وجدوا له زيادات لا أفات لها. نعم والعجمي المؤلف ابن القيم كيف جزم بهذا. نعم هذا من وهذا ما يتعجب له مع حفظه وفهمه قال رحمه الله. نعم نعم فقد روى النسائي وابو داود والترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى مسجد بني عبد الاكبر فصلى من المغرب فلما قروا صلاه فقام يسبحون بدا فقال هذه صلاه الجنود. رواه ابن ماجه في حديث راضي بن حديث وقال بي اركعوها كيف فتوا في بيوتكم. ما له الافضل لا لا لا لا عن زيد بن ثابت انه قال افضل الصلاه في بيته هي المسوره. نعم. نعم. نعم. نعم. لا لا تقضى الا تهجد الليل صلى الله عليه وسلم. لا تقضى تهجد الليل صلى الله عليه وسلم. في بعض الحالات صلى الله عليه وسلم قبل بيته. نعم. حديث عائشه. هذه خاصية بيه؟ هو هذا صلاة النواه في بيته بعدها بعد الظهر في بيته بعد العشاء في بيته يعني ما في بيته في أوقاتها وبعد خروج أوقاتها لا تقرأ كل التهجد الليل صلي نهارا. أقول في حديث يعني. قال صلى الله عليه وسلم قبل نواه الظهر بعد سنة العصر. هذا مثلا لكن هذا خاص خاص وكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والتطوع في البيت الا الياب كما ان هديه كان غير الفرائض المسجد الا لآل من قبل الظهر او غيره مما يمنعه من المسجد وكان تعاونه ومحافظته على سنه الفجر اشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه ولم ينقل عنه بالسفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى راتب صلى سنة راتبة غير ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يعتمد فوق الإسلام وتيمية يقول سنة الهدي تجري مجرى بداية الأمر والمسلم والمشفات متى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والمسلم سورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتزيد الحلم والأمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والخص عنده وهذه مناسبة وفيها ولهذا كان يحافظ على سنة الفجر في السفر والحضر وهي مبدأ عمل النهار والوتر هو ختام صلاة الليل كان يحافظ على الوتر أيضا كذلك هذه مناسبة لها وجهتها ويقرأ في سنة الفجر قل يا أيها الكافرون قل الله أكبرهما سورة الإخلاص سورة التوحيد وهكذا في ركعتين قبل الوتر في ثانية من السنتين قل يا أيها الكافرون وفي الوتر قل الله أحد كانت مناسبة في ختام صلاة الليل بسورة الإخلاص وفي بدء صلاة النهار بسورة الإخلاص وهكذا أيضا يقرأهما في سورة المغرب فيجعل هاتين السورتين في أول النهار وفي أول الليل نعم وفي خاتمة الليل نعم كما يجب إثباته لربك على نور خبية المعافية والإشارة بالوحيد والوجود والترزيق خمسك بلوط وانقلاب التمام وفي لا أقوى رسل وفي الموجود ولدي ولد والوالد الذي ولله عليه السمدية ورجعها والنظير فيه والتنظيم والتنظيم وجرم هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص ونفي إثبات شبيه أو نظير له في كماله ونفي مطلق الشبيه عنه وهذه الأصول هي مجال التوحيد بالنين الخطابي الذي يباين صاحبه بني أدرك الضلال والشرك ولذلك كان السامع كل القران فان القران مداره على الخبر والانشاء والانشاء دلاله امر نهي واباحه والخبر نوعان خبر عن الخالق تعالى واسمائه وصفاته واحكامه وخبر عن خلقه فاطلق فاخلق السوره صلى الله احد الخبر عنه Thank you. نعم. على نبي وغري لا تقوله به قل هو الله احد ثالث من القران ثالث الصحيحين فقوله قل يا ايها الكافرون كافروا قطع القران رجع الحاكم بن مستدرك والطبراني يريد دليل كبير في حديث من مرصبي تمنيرا ولو شاهد ان المسيح بن احمد والترمذي وحسنه مع النبي سلمه بن وردان وهو السيء الحج واخر عن سعد بن ابي وقاصر الطبراني الصيح فهو يصح بها ويقوى. فلما كان الشيخ العبد يقابل على النفوس يجب متابعتها هواها وكثير منها ترتكبه مع النار وقضية تكلام بما لا دين من النار وإذا لبوا وخلوا من أصعب وأشد من قلع الشرك العلم وإبالته لأن هذا يمر بالعلم والحجة ولا يمكن صاحبه ان يعلم الشيء على غير ما هو عليه بخلاف شرك الاراده والقصد فان صاحبه يرتكب ما يظن العلم على بطلانه وغرره لاجل غلبه هواه. في رايه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد تم الشريط 15 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز قراءة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم إعداد محمد بن رفيق العدل. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام ما تبقى. وهذا الشريط به يتم ما وقع من حلقات في عام 1400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحلقة الأخيرة بتاريخ 25 من شهر شعبان لعام 1400. ويعقبه إن شاء الله الشريط 16 مبدوءا بالصفحة نفسها التي انتهى بها هذا الشريط وذلك العام، وهي الصفحة 18 بعد 103 فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، وهو ما سيأتي في الشريط 16 من هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمامها وإخراجها. والله نسأل أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في عملنا مثقلا في الميزان يوم العرض عليه، كما نسأل إخواننا دعوة بظهر الغيب عسى الله أن ينفعنا بها لنا ولسماحة شيخنا، ونسأل الله حسن عونه في جملة أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعلنا في جملة